الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. نعم. فإن لم بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. هذا آخر الفصل المتعلق بأول فصول باب صلاة الجماعة. وقفنا عند مسألة في قوله: ويستفتح ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه. هذه المسألة استشكلها بعض الإخوة من خلال يعني كلام المؤلف. كلام المؤلف مشكل، وهو أيضا مشكل حتى في المذهب، لكن الذي ذكرته لكم هو الأظهر والأرجح كما رجحه ابن قدامة وغيره من أهل العلم في قوله: ويستفتح ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه. فيما يجهر ليس معناه أي حال جهر إمامه، وإنما المقصود أي في الصلاة الجهرية. في الصلاة الجهرية طبعا الصلاة السرية من باب أولى، والمراد أنه في حال الجهر لا يسن له، لا يقرأ، لأن قراءة الإمام له قراءة، لكن استفتاح الإمام وتعوذ الإمام ليس له للمأموم، بل على المأموم، يستحب له أن يستفتح ويتعوذ. هذا هكذا المسألة. لكن في الإنصاف ذكر عند هذه المسألة أن فيها روايتان: يستفتح ويتعوذ، ولا يستفتح ولا يتعوذ في الصلاة الجهرية. إنما ذكر المؤلف أو ذكر صاحب الإنصاف أين موضع الخلاف في الروايتين، فقال إن المذهب له ثلاث طرق أو أكثر من طريق في موضع الخلاف. ما هو موضع الخلاف؟ ظاهر كلام المؤلف هنا أن الخلاف في حالة الجهر، أي والإمام يجهر، لكن صاحب الإنصاف ذكر أن هناك ثلاث طرق لبيان موضع الخلاف. أنتم معي في المسألة؟ يعني تحديد ما هو موضع الخلاف في هل يقرأ الاستفتاح والتعوذ أو لا يقرأهما، ما هو موضع الخلاف؟ هل موضع الخلاف في الصلاة الجهرية والسرية، أو موضع الخلاف حال جهر الإمام وعدم جهره؟ واضح؟ فقال إن المذهب فيه عدة طرق. الطريق الأولى، وهي التي رجحها ابن قدامة ومشى عليها متأخري الحنابلة، وهي المذهب أن الخلاف هنا في قضية هل يقرأ في الصلاة الجهرية وليس في حال جهر الإمام، هل يقرأ في الصلاة الجهرية دعاء الاستفتاح والتعوذ أو لا يقرأ، على أن قراءة الإمام له قراءة. فالمذهب قالوا، أخذوا بالرواية أنه يقرأ، واضح، والرواية الأخرى قالوا لا يقرأ، على اعتبار أن الخلاف في إيش؟ في مسألة السرية والجهرية، واضح. الموضع الآخر قالوا لا، الخلاف ليس في هذا، لأن هذا لا إشكال فيه، إنما الخلاف هل يقرأ والإمام يقرأ، هل يقرأ دعاء الاستفتاح والاستعاذة والإمام يقرأ في حال جهره أو لا يقرأ. قالوا فيه روايتان: رواية يقرأ ورواية لا يقرأ، يكره له القراءة لأن الواجب عليه الإنصات. قالوا هذا هو محل الخلاف، وهذا يعني قال عنه شيخ الإسلام كما في الإنصاف، قالوا هذا هو المعروف عند الأصحاب. وقال آخرون لا، موضع الخلاف مطلق، الروايتان يقرأ أو لا يقرأ مطلقا، سواء في حال جهر إمامه أو في حال عدم جهره مطلقا، واضح. لكن الذي جرى عليه عمل أو كلام المتأخرين من الحنابلة كما مر مشى عليه صاحب الروض وصاحب المنتهى وغيرهم من متأخر الحنابلة، وهو الذي اختاره أو مشى عليه يعني ابن قدامة في المغني وصاحب الشرح الكبير وغيرهم من أئمة المذهب كابن حمدان وغيرهم، مشوا على أن قالوا كما في الشرح الكبير، قال محل الخلاف فيما إيش؟ في الصلاة الجهرية وليس في حال جهر الإمام. فحال جهر الإمام كما قال صاحب الشرح، حال جهر الإمام لا يقرأ رواية واحدة، ليس هذا محل الخلاف، لأن هذا الذي عليه أئمة الفقه أو اتفق عليه الفقهاء أكثر الفقهاء، بل هو مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يقرأ والإمام يقرأ، بل واجب عليه الإنصات، هذا في قراءة الفاتحة المختلف في وجوبها، فكيف بدعاء الاستفتاح والتعوذ الذي لم يختلف في وجوبها؟ واضح؟ فقال مسألة أنه يقرأ حال جهر الإمام هذا رواية واحدة ليس فيه الخلاف، إنما موضع الخلاف ما هو؟ هل يقرأ دعاء الاستفتاح في الجهرية أو لا يقرأه؟ يعني هل يقرأ كما يقرأ في السرية أو لا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام، على اعتبار أننا قلنا في الصلاة الجهرية أن قراءة الإمام له قراءة، واضح؟ فقالوا في هذه المسألة روايتان، قيل يقرأ على اعتبار أن قراءة الإمام له قراءة في الفاتحة فقط والسورة التي بعدها، أما في التعوذ ودعاء الاستفتاح ليس له قراءة، عليه أن يقرأ لكن في حال إسرار إمامه ليس في حال جهر إمامه. والرواية الأخرى قالوا لا يقرأ وتكفيه قراءة الإمام. وفي رواية ثالثة أنه يقرأ التعوذ ولا يقرأ الاستفتاح، واضح؟ فعلى كل حال المسألة يعني هذا محله، لكن الذي ذكرناه لكم هذا هو الأرجح في المذهب، وهو الذي مشى عليه متأخر الحنابل على أنه هو المذهب، وأن مسألة أنه يقرأ والإمام يقرأ هذا كما قال صاحب الشرح الكبير رواية واحدة ليس هذا محل الخلاف. طيب، قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرجع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت. هذه مسألة حال المأموم مع إمامه، حال المأموم مع إمامه، للمأموم مع إمامه كما هو المعروف والمشهور عند الفقهاء أربعة أحوال: حال المسابقة وهي التي تكلم عليها المؤلف هنا، وحال التخلف أو التأخر، وحال الموافقة، وحال المتابعة. وحال المتابع، أربعة أحوال للمأموم مع إمامه: إما أن يسابقه أو يتخلف عنه أو يوافقه أو يتابعه أي يأتي بعده، واضح؟ هذه الأحوال الأربعة التي للمأموم مع إمامه. الذي ذكره المؤلف هنا هو حال المسابقة، حال المسابقة، وحال المسابقة سأذكر لكم ملخص ما سيذكر لنا فيه، يعني قد يحدث عندكم تشويش، اسمع ما أقوله الآن ليوضح لك، ثم نرجع إلى كلام المؤلف لتطبق ما سمعته على كلام المؤلف حتى لا يسبب لك شوشرة، لأن كلام المؤلف مختصر جدا. حال هذا طبعا على المذهب، نحن نتكلم الآن على المذهب. حال المسابقة، المسابقة إما أن تكون في الأقوال أو في الأفعال، إما أن تكون في الأقوال أو في الأفعال. أما المسابقة في الأقوال، أن يسابق إمامه في الأقوال، فهذا لا تبطل به الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام وفي السلام على قول، ففي تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته، إذا سبق إمامه بتكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته، وفي السلام قالوا إن كان عامدا بلا عذر فتبطل صلاته، وإن كان لعذر فتصح صلاته، واضح؟ وأما بقية الأقوال في الصلاة فلا يضر مسابقة المأموم لإمامه، فلو قرأ الفاتحة قبله أو دعاء الاستفتاح قبله أو غير ذلك كل هذه لا تبطل بها الصلاة، واضح؟ وأما المسابقة في الأفعال وهي التي تكلم عنها المؤلف هنا هو محل الكلام، فالمسابقة في الأفعال خلك معي حتى تنتبه لما أقوله، لأن فيه تفصيل دقيق. المسابقة في الأفعال إما أن يسبق لها صور، إما أن يسبق إلى الركن أو يسبق بالركن أو يسبق بأكثر من ركن، واضح؟ أو قد نقول لها حالتان والحالة الثانية يعني تقسم. الحالة الأولى أن يسبق إلى الركن. كيف يسبق إلى الركن؟ يعني يركع قبل أن يركع الإمام ولا يرفع، ركع قبل الإمام فقط، واضح؟ ثم جاء الإمام معه في الركن. والقسم الثاني أو الحالة الثانية أن يسبق بالركن وليس إلى الركن، بالركن يعني يأتي به ويرفع عنه، يأتي به وينتهي منه قبل الإمام، يعني يركع ويرفع قبل ركوع الإمام. هذا يسمى مسابقة بإيش؟ بالركن، سبقه بالركن، يعني أتى بالركن وانتهى منه قبل أن يأتي به الإمام. أما المسابقة إلى الركن فهو أن يركع قبل أن يركع الإمام ولا يرفع حتى يأتي الإمام، واضح؟ هذه مسابقة إلى الركن، واضح؟ فالمسابقة إلى الركن، ثم الآن قسمنا المسابقة في الأفعال إلى قسمين: مسابقة إلى الركن ومسابقة بالركن، واضح؟ المسابقة إلى الركن، المسابقة إلى الركن، المذهب قالوا لا تبطل بها الصلاة ولو كانت عمدا، ولو تعمد لا تبطل بها الصلاة، واضح؟ المسابقة إلى الركن، ولكن عليه إذا سبق أن يرجع فيأتي به بعد إمامه، فإن لم يرجع عامدا عالما بطلت صلاته، واضح؟ لا تبطل بمجرد المسابقة، ولكن ولو كانت عمدا، ولكن نقول إن سبقت إمامك فعليك وجوبا أن ترجع فتأتي به بعده، فإن رجعت وأتيت به بعده صحت صلاتك، فإن لم ترجع عامدا عالما حتى لحقك الإمام بطلت صلاتك، واضح؟ قالوا لأنه ترك واجبا عمدا وهو متابعة الإمام، وترك الواجب عمدا في الصلاة يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. والمسابقة في الأصل محرمة، والواجب هو المتابعة، والدليل على تحريمها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وهذه عقوبة شديدة، هذه عقوبة شديدة، والتحويل هذا قد يكون حسي وقد يكون معنوي، فلا يكون هذا إلا على أمر محرم، إلا على أمر محرم، فهذا واجب، متابعة الإمام واجبة ولا يجوز مسابقته، واضح؟ فقالوا هذا ترك واجب. إذن هنا سبق إلى ركن، فالسبق إلى الركن في ذاته لا يبطل الصلاة عمدا، ولكن نقول يجب عليك أن ترجع فتأتي به بعد إمامك، واضح؟ فإن لم ترجع عمدا عالما بطلت صلاتك. وأما إن فعل ذلك المسابقة إلى الركن عن جهل أو نسيان فقالوا هو معذور وفعله صحيح. ما معنى فعله صحيح؟ أي مجزئ، مجزئ، فعله مجزئ، ولا تبطل الصلاة ولا الركعة التي سبق إليها إمامه. هذا القسم إيش؟ الأول، واضح يا إخوان؟ الحالة الثانية وهي أن يسبق إمامه بركن، أن يسبق إمامه بركن، هذا ينقسم إلى قسمين: أن يسبق إمامه بركن واحد، أو يسبق إمامه بأكثر من ركن، واضح؟ أن يسبق إمامه بركن واحد وأن يسبق إمامه بأكثر من ركن. فنأتي للقسم الأول: أن يسبق إمامه بركن واحد، أيضا هذا ينقسم إلى قسمين، أن ينقسم إلى قسمين اللي هو مسابقة بإيش؟ بركن واحد. فالمسابقة بركن واحد إن كان ركوعا انقسم إلى قسمين، إما أن يسبقه بركوع أو يسبقه بغيره من الأركان. فإذا سبقه بركوع فإن كان عالما عامدا بطلت صلاته، فإن كان عالما عامدا قالوا بطلت صلاته، لأنه سبقه بأكثر الركعة وهو الركوع، الركوع هو أعظم ما في الركعة وهو الذي تدرك به الركعة، فقال سبقه بأعظمه وأتى بمحظور في الصلاة. والقاعدة عندهم أن من أتى بمحظور في الصلاة عالما عامدا بطلت صلاته. فواضح هذا؟ هذا في الركوع خاصة، إذا أتى به عالما عامدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا ناسيا قالوا لا تبطل صلاته ولكن تبطل الركعة التي سبق بها إمامه. واضح الصورة؟ هذا القسم الأول من إيش؟ من الحالة الأولى وهي المسابقة بركن. والقسم الثاني إذا كان الركن غير الركوع، إذا كان الركن غير الركوع كالسجود مثلا أو الرفع أو أي ركن آخر غير الركعة غير الركوع، فهذا قالوا كحالة السبق إلى الركن، اللي هو القسم الأول، كحالة السبق إلى الركن لا تبطل بمجرد المسابقة به، واضح، ولكن عليه أن يرجع فيأتي به بعد إمامه، فإن رجع صحت صلاته وإن لم يرجع بطلت صلاته، واضح، بطلت الركعة التي فيها، عفوا بطلت الركعة ويأتي بدلا عنها. واضح يا إخوان؟ إذن المسابقة بركن إما أن يكون ركوع، فالركوع أمره عظيم، إن سبق به بطلت صلاته إن كان عامدا عالما، وإن كان جاهلا ناسيا بطلت الركعة. وأما المسابقة بركن غير الركوع فكالمسابقة إلى الركن، نقول له عليك أن ترجع وتأتي به بعد إمامك، فإن رجعت صحت صلاتك وإن لم ترجع عالما عامدا بطلت صلاتك. وأما الجاهل الناسي فإيش؟ فبعض العلماء قالوا ينبغي أن يكون كالمسابقة إلى الركن تصح صلاته ما تبطل الركعة، وبعضهم قال تبطل الركعة لكن لا تبطل صلاته. واضح؟ نأتي إلى إيش؟ الحالة أو القسم الثاني وهو المسابقة بأكثر من ركن، بأكثر من ركن. المسابقة بأكثر من ركن كالمسابقة بالركعة، إن كان عالما عامدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا ناسيا بطلت الركعة، بطلت الركعة. اتضحت ولا شوش الذهن؟ ها؟ واضح؟ نعيد؟ ها؟ نعيد مرة أخرى بسرعة. المسابقة قلنا حال الإمام مع إمامه له أربع حالات: مسابقة وتخلف وموافقة ومتابعة. القسم الأول الذي تكلم عليه المؤلف المسابقة، المسابقة لها فرعان: مسابقة بالأقوال ومسابقة بالأفعال. المسابقة بالأقوال هذه لا تضر إلا في حالتين، في موضعين: في المسابقة بتكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة، والمسابقة بالتسليم إن كان لعذر صحت وإن كان لغير عذر بطلت صلاته. لغير عذر يعني ليس ناسيا ولا جاهلا ولا مضطرا ولا غير ذلك، واضح؟ وأما غيرها من الأقوال لا تضر. والمسابقة بالأفعال، بأفعال الصلاة، فهذه قلنا على قسمين: مسابقة إلى الركن ومسابقة بالركن. المسابقة إلى الركن هذه إذا سابق إمامه إلى ركن من الأركان، أي ركن من الأركان، لا تبطل به الصلاة ولو كان عمدا، ولكن نقول عليك أن ترجع لتأتي به بعد إمامك، فإن لم ترجع عامدا عالما بطلت صلاتك، وإن رجعت صحت صلاتك، وإن كان كنت فعلت ذلك سهوا ونسيانا أو جهلا صحت صلاتك والركعة هذه معتد بها مجزئة. هذا قسم. والمسابقة بركن لها قسمان أو صورتان: مسابقة بركن واحد ومسابقة بركنين بأكثر من ركن. فالمسابقة بركن واحد أيضا لها صورتان، أن يكون بركوع أو بغير الركوع. فإن كان بركوع فهذا تبطل صلاته إن كان عامدا عالما، واضح؟ وإن كان جاهلا تبطل الركعة، تبطل الركعة. وأما المسابقة بركن غير الركوع فنقول لا تبطل بمجرد المسابقة به، ولكن نقول عليك أن ترجع وتأتي به بعد إمامك، فإن رجعت وأتيت به بعد إمامك صحت صلاتك، وإن لم ترجع عالما عامدا بطلت صلاتك. وإن فعلت ذلك ناسيا أو جاهلا، بعضهم قال ينبغي أن يكون كالمسابقة إلى الركن، يعتد بهذا ويعذر بجهله ونسيان لعموم الأدلة في العذر بالجهل والنسيان. وبعضهم قال تبطل الركعة فقط، واضح؟ والقسم الآخر وهو المسابقة بأكثر من ركن، هذا كالمسابقة بالركوع، كالمسابقة بالركوع، إن كان عالما عامدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا جاهلا بطلت إيش؟ الركعة، وعليه أن يأتي بها لأنه أتى سابق إمامه، تخلف عن إمامه أو لم يأتي، لم يوافق إمامه في أكثر الركعة، في أكثر الركعة، واضح؟ نقرأ الآن كلام المؤلف ونطبق عليه ما ذكرنا من هذا التقسيم، وسنأتي إلى بقية أحوال المتابعة. نعم. ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت. نعم، هذا إيش؟ المسابقة إلى الركن، المسابقة إلى الركن. من ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرجع ليأتي به بعد إمامه، لأنه ركع وسجد والإمام لحقه قبل أن يرفع الإمام، لأنه إذا لابد أن يرجع ويأتي به بعد إمامه، لأنه إذا رفع الإمام صار مسابق بالركن. طيب، قال إذا كان عمدا عالما عامدا بطلت صلاته، واضح؟ فإن لم يفعل عمدا بطلت صلاته. نعم. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمام، طبعا قوله عمدا مفهومه إيش؟ أنه إن كان جاهلا أو ناسيا صحت صلاته ويعتد بهذه الركعة. نعم. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه، لاحظ هذا القسم إيش؟ المسابقة بالركن، لأنه قال ركع ورفع، إذن سبقه بالركن، ركع ورفع قبل إمامه، إذن هذه مسابقة بالركن وليس إلى الركن. نعم. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت. نعم، إذا كان عالما عمدا بطلت. وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. لاحظ هنا أتى بالقسم واحد وهو المسابقة بالركوع، المسابقة بالركوع، واضح؟ ولكن ذكر الشراح أن المسابقة بغير الركوع كالمسابقة إلى الركن، لا تبطل بذات المسابقة، بل يقال ارجع وأتي به بعد إمامك. نعم. وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، لاحظ هنا أتى إيش هذا القسم إيش الآخر وهو المسابقة بأكثر من ركن. قال وإن ركع ورفع قبل ركوعه، أي قبل ركوع إمامه، ثم سجد قبل رفعه، أي الآن المأموم ركع ورفع قبل أن يركع إمامه، ثم ركع الإمام بعد ذلك، ثم المأموم سجد قبل أن يرفع إمامه من الركوع، فهنا سبق إمامه بكم ركن؟ بركنين أو بأكثر من ركن، الركوع والرفع والسجود أيضا، واضح؟ نعم. وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت، بطلت أي الصلاة كالمسابقة بالركوع. نعم. إلا الجاهل والناس، إلا الجاهل والناس فهذا لا تبطل الصلاة، وإنما تبطل الركعة فقط التي سبق فيها إمامه. نعم. ويصلي تلك الركعة قضاء، نعم يصليها قضاء بعد سلام الإمام، بعد سلام الإمام. نعم، اتضح الآن مسابقة، هذا قسم المسابقة. طيب، التخلف ما حكم أن يتخلف عن إمامه؟ أو نأتي إلى الموافقة، أن يوافق إمامه. الموافقة أيضا في الأقوال وفي الأفعال، في الأقوال لا يضر أن يوافق إمامه إلا في حالتين، أن يوافقه في تكبيرة الإحرام هذه لا تنعقد صلاته، لا تنعقد صلاته. أن يوافقه في السلام فقالوا هذا يكره لكن تصح صلاته، يكره. وأما سائر الأقوال فلا يضر أن يوافق إمامه فيها، لا يضر أن يوافق إمامه فيها. وأما في الأفعال فقالوا يكره أن يوافق إمامه في هذه الأفعال، يكره أن يوافق إمامه في أفعال الصلاة. نعم. وأما المخالفة التخلف عن الإمام، فإن تخلف عن إمامه قبل في حتى انتهى الإمام من الركوع، يعني حتى يرفع الإمام وتفوته الركعة، تفوته المتابعة، فالعلماء فرقوا بين الركوع وغيره، فقالوا في الركوع تبطل الركعة ويكون كالمسبوق، يكون كالمسبوق إن كان عالما عامدا، وإن كان جاهلا ناسيا ففيها وجهان، فيها وجهان، هل تبطل الركعة أو لا تبطل. وفي غير ذلك من الأفعال يعني غير الركوع كذلك فيها قولان في المذهب، إن كان عالما عامدا فقالوا تبطل الركعة، وإن كان جاهلا ناسيا فلا، فإنه يأتي به بعد إمامه حتى لو كان إذا كان ناسيا أو جاهلا. أما إذا كان عامدا ففيه وجهان أو فيه قولان في المذهب، تبطل أو لا تبطل. أما الناسي والجاهل في مسألة التخلف حتى لو تخلف يعني طبعا في غير الركوع، فهنا بعضهم قال يأتي به بعد إمامه، وبعضهم قال يأتي بركعة بدلا عن هذه الركعة. فالتخلف أخف من مسألة المسابقة، أخف من مسألة المسابقة. طبعا العمد فيه، العمد فيه لا شك أنه يعني مكروه وقد يؤدي إلى بطلان الصلاة، وبالأخص في أما في الركوع فتبطل الركعة، تبطل الركعة. نعم. كيف؟ لا ما فيها بطلان الصلاة. إذا كان يفرقون بين الركوع وغير الركوع، أي في الركوع هناك من قال يعني المذهب على أنه تبطل الركعة، تبطل الركعة، لكن كيف؟ لا إذا كان معذور شيء آخر، لا فيه وجهان، قيل تبطل الركعة وقيل لا تبطل، يأتي بها بعد الإمام ويلحق إمامه، لكن إذا كان متعمدا الركعة باطلة ويكون كالمسبوق، كالمسبوق. طبعا القول بأنه تبطل الصلاة هذا قول في الركوع بالذات، هذا قول، ها؟ إيه نعم، قول في المذهب، لكنه ليس يعني هو المشهور. إيش قلنا الآن في الموافقة؟ هذا في التخلف، ها؟ أما إذا كان تخلف عن إمامه ولم يقم الإمام، لم يعني يقم من هذا الركن، يعني تخلف تأخر عن أن يركع معه، تأخر عن أن يسجد معه قبل أن يرفع الإمام، فهذا مكروه، هذا مكروه ولا يؤثر في صلاته من حيث البطلان، لا يؤثر في صلاته من حيث البطلان. طبعا التخلف إذا قام الإمام فاته متابعة الإمام في هذا الركن، يعني هذا الذي فيه تفصيلات لكن لم يذكرها المؤلف هنا، لم يذكرها في بعض يعني الشراح يذكرها في هذا الموضع، وفي بعضهم يذكرها في موضع آخر من كتاب الصلاة، يعني لا يذكرونها تامة هنا في هذا الموضع، وذلك فيها تفصيلات لا نريد يعني التوسع فيها كما توسعنا في المسابقة، لأن المسابقة أمرها أخطر، أمرها أخطر وأعظم من مسألة التخلف. طيب بقيت المتابعة وهي السنة، المتابعة وهي السنة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع إلى آخره، والأحاديث في هذا كثيرة في مسألة المتابعة. طيب إيه هذا المعذور، المعذور في المخالفة يتبع إمامه، المعذور في المخالفة يتبع إمامه ولو قام الإمام، ولو فاته أكثر من ركن، قالوا حتى لو فاته أكثر من ركن، المعذور كالذي لم يسمع، جاهل، ناسي، نام، نعس، أصابه أي عارض. لكن لهم في مسألة الركوع يعني قولان، قيل تبطل الركعة ويكون كالمسبوق، وقيل يفعلها ويلحق بإمامه، هذا في الركوع لأن يشددون في الركوع، لأن الركوع هو الذي تدرك به الركعة. وأما سائر الأركان فلا حرج أن يتبع إمامه في ذلك. واضح؟ نعم. ما في بأس، على كل حال مسألة العذر على القول الأرجح، على القول الأرجح الإنسان إذا كان معذورا فيأتي به حتى في الركوع، حتى في الركوع يأتي به وما بعده يلحق إمامه. فإذا حصل لبس، ما سمع الإمام، أو انطفأت الميكروفونات، أو كان ناعسا، أو أي شيء من ذلك، فالأصح من أقوال أهل العلم أن الإنسان يتبع إمامه يلحقه في هذه الركعة، وليس عليه أن يأتي بركعة ولا تبطل هذه الركعة لأنه معذور في هذه الحالة، بخلاف المتعمد الذي انتظر يقرأ مثلا الفاتحة أو ما أشبه ذلك حتى ركع الإمام وقام من الركعة قبل أن يتبع إمامه، فهذا المتعمد عليه أن تبطل ركعته، تبطل هذه الركعة، وعليه أن يأتي ببدل عنها لأنه فاته متابعة الإمام، فيكون كالمسبوق، يكون كالمسبوق. أما في غير الركعة فالمسألة يعني فيها كلام وفيها أقوال لأهل العلم. طيب، ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى. طيب، قال ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، يعني الإمام يسن له أن يخفف الصلاة لا يطيل فيها، والمراد بالتخفيف التخفيف النسبي، وليس التخفيف بمعنى أن يأتي إلى ما فيه السنة التطويل فلا يطول، مثل السنة في الفجر التطويل، أن يقرأ بالسور التي فيها طول، كأن يقرأ بطوال المفصل. واضح؟ ما يأتي ويقرأ بالزلزلة أو قل هو الله أحد أو قل أعوذ برب الفلق بحجة أن السنة التخفيف، ليس هذا موطن التخفيف، وإنما المقصود التخفيف النسبي، بمعنى إذا أطال يطيل إطالة خفيفة حتى في الفجر. واضح؟ هذا المقصود بالتخفيف، وليس التخفيف أن يجعل كل صلاته خفيفة ويخالف السنة، وإنما المقصود التخفيف أنه حتى وإن جاء إلى الموضع الذي يسن فيه الإطالة كصلاة الفجر يطيل إطالة خفيفة، يطيل إطالة خفيفة ليس فيها مشقة على الناس. فقال هنا ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، التخفيف إذن سنة، والإطالة مكروهة، وبعض أهل العلم قال تحرم، لكن المذهب هنا قال يسن التخفيف، يسن التخفيف لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليخفف، من أما الناس فليخفف. والنبي صلى الله عليه وسلم نهر وشدد على معاذ لما أطال بقومه، قال إنك فتان، كل ذلك يدل على كراهة التطويل على الناس، استثنوا في المذهب إلا إذا كان العدد قليلا محصورا وهم يرغبون في تطويل الصلاة، فلا حرج أن يطول الإمام برغبة من المأمومين إذا كان العدد محصورا ومعروفا، كأن يكون في بر ولا يكون في قرية وأعدادهم معروفة محصورة، فلا بأس أن يطول في هذه الحالة. قال مع الإتمام، يعني التخفيف الذي يحصل به الإتمام، يعني أن يأتي بأقل الكمال في التسبيحات وفي القراءة وفي غير ذلك، أن يأتي بأقل الكمال، بأدنى الكمال مع الإتمام، يعني لا يأتي بالنقص ويقول هذا تخفيف. واضح؟ قال وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، وهذا جاء كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن مسلم كان يطول الركعة الأولى أطول من الثانية، أطول من الثانية، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري أيضا في صلاة الظهر وغير ذلك، كله يدل على أن مسلم كان يطول الأولى أكثر من الثانية. قال إلا في حالات تكون الفارق يسير، تكون الثانية أطول من الأولى، كما في سنة قراءة سبح والغاشية، فالغاشية أطول بيسير من سبح، فهذا لا لا لا أثر له، إنما الأصل أنه يطول الأولى أكثر من الثانية، هذه هي السنة. نعم. ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم. نعم، ويستحب انتظار داخل إن لم يشق. هذا فيه روايتان في المذهب، رواية بالاستحباب وهي المذهب، ورواية بالكراهة، بل قالوا إن هذا فيه تشريك في العبادة كالرياء. لماذا؟ قالوا لأنه إنما طول لأجل الداخل ليس لأجل الله، طول وكثر في التسبيح أو في القراءة لأجل الداخل لا لأجل، فتعبد لا لأجل الله. ولكن هذا القول مرجوح، والقول الأرجح أنه لا بأس بالتطويل، بل قالوا المذهب قالوا أنه سنة. لماذا سنة؟ لأنه جاءت أدلة، منها أدلة تدل على مراعاة المصلين، كما في الصحيح إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد تطويلها أو إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف، واضح. وأيضا جاء في حديث عبد الله أظن ابن شداد أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى في صلاة الظهر حتى لا يسمع قعقعة النعال، يعني يطيل الركعة الأولى حتى يتكامل الناس. والحديث فيه ضعف، أخرجه أحمد وأبو داود وغيره، لكن فيه ضعف، لكن احتجوا به في هذا الباب. فالمقصود أن السنة هو انتظار الداخل، كان يكون في حالة ركوع، وبالأخص قالوا في صلاة الجمعة لأنها تفوت، كان تكون في الركعة الثانية وتفوت، فلا بأس أن يعني يتأخر. حتى قال إن لم يشق على مأموم، لأن الذين معك في الصلاة أولى بالمراعاة من الذين لم يدخلوا في الصلاة، لكن إذا كان ما يشق على المأمومين الذين معك فلا حرج من انتظار الداخل. نعم. كيف؟ لا لا يكره، يعني أنه لا يشرع ذلك، قالوا لا يشرع ذلك لأنه فيه نوع تشريك. نعم. وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. نعم، إذا استأذنت المرأة أن تصلي في المسجد فيكره للزوج أن يمنعها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين لا تمنع إماء الله مساجد الله، وجاء في زيادة عند أحمد وأبي داود وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. جاء من حديث أم سلمة أيضا في المسند أن خير مساجد النساء قعر بيوتهن، قعر بيوتهن. فلا شك وهذا باتفاق أهل العلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لكن إن أرادت أن تصلي مع الناس في المسجد فلا يمنعها زوجها بالشروط الشرعية، بالشروط الشرعية، وهي أن تكون متسترة غير متعطرة، ولا يعني تخالط الرجال، ولا يكون في خروجها فتنة لها ولا لغيرها. وبعضهم أضاف أن لا تكون شابة جميلة يخشى عليها إلى آخره. فالمقصود أن تخرج بشرطه، تخرج إلى المسجد بالشرط الشرعي. نعم. طيب نقف عند هذا الحد. حتى في التراويح هناك رواية أنها للفرض خاصة، لكن المشهور في المذهب عام للتراويح وغيرها. نعم. كذلك ما في فرق. نعم. طيب كيف؟ كل شيء انتظار الداخل مطلقا، سواء في الركوع أو في القراءة أو في التشهد حتى يدرك من يدرك صلاة الجماعة، عام انتظار الداخل. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.